بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب. وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحو ذلك لم يكن فيه، ونحو ذلك إذا لم يكن فيه طيب، ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بالأمس ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بإحرام المرأة، وأنها تخالف الرجل بالنسبة لللباس، فهي الأمر مبني في حقها على التستر والحشمة وعدم إظهار شيء من بدنها، وتلبس ما شاءت من الثياب ومن سائر الألوان. وكما قالت عائشة رضي الله عنها: المحرمة تلبس من خزها وبزها ومن حليها، إلا أنها لا تنتقب ولا تتبرقع ولا تلبس القفازين، فالنقاب الذي يلاصق الوجه والبرقع الذي هو كذلك شبيه به، والقفازان اللذان يدخلهما الإنسان في يديه، فهي منهية عن هذا، لكن لا بد لها أن تستر يديها وتستر وجهها بستار أو بسترة لا تلاصق البشرة. وهذا قلنا لكم إنه ورد في حديث عائشة رضي الله عنها عندما أخبرت أنهن كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا مر الركبان بهن، أي الرجال الأجانب مروا بهن وهن في مركوبهن، تقول: سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فهذا دليل واضح على أنها لا بد أن تستر وجهها، وفي أحاديث أخرى بمعنى هذا، فهذا أمر واضح. وكذلك بيّن أن الإنسان إذا احتاج إلى ارتكاب محظور من لباس أو تغطية رأس أن له ذلك، لكن بشرط الفدية، فعليه الفدية. والفدية ثلاثة أنواع، يخير من احتاج إليها بواحد منها: إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، كل مسكين وجبة من طعام البلد الذي هو فيه، أو نصف صاع من شعير أو تمر، وإن أخرج وجبة من الوجبات المعروفة عند أهل البلد من غداء أو عشاء يكفيه فهذا كافي، أو يذبح شاة ويتصدق بلحمها على الفقراء. وأنه كذلك هذه الفدية إن شاء أن يقدمها بين يدي فعله لهذا الشيء، أي قبل أن يفعله في الموضع الذي حصل له ذلك العذر، أو أن يرجئ ذلك إلى أن يصل إلى مكة، فالأمر في هذا واسع. ثم بين ما يتصل بالتلبية، وأن التلبية هي كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع الصوت بها جمال الحج. والتلبية متى تشرع؟ لعل الصحيح إن شاء الله أنها تشرع من حين يحرم، من حين ما يحرم، لأن من العلماء من يرى أنه يبدأ بالتلبية إذا ركب، ومنهم من يقول من حين ما يحرم، ومنهم من يقول إذا سار وتحرك ومشى، لأن الروايات اختلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متى بدأ يلبي. فمنهم من يقول لم يلبي حتى على البيداء وتحرك ومشى، ومنهم من قال بل لبى لما ركب الراحلة، ومنهم من قال بل لبى عندما انصرف من صلاته عليه الصلاة والسلام ونوى الإحرام. وابن عباس رضي الله عنهما جمع بهذه الأقوال عندما سأله سعيد بن جبير وتعجب من اختلاف الناس، فابن عباس بين له قال إنها حجة واحدة، وكان الناس يمرون برسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا وأفواج، عشرات الألوف كانوا اجتمعوا ليحجوا معه عليه الصلاة والسلام لما بلغهم أنه سوف يحج، فاجتمع عدد يقدره جابر بأكثر من 100,000، لكن منهم من كان معه من المدينة، ومنهم من التقوا به في عرض الطريق، ومنهم من التقوا به في مكة هناك. فكان يمر أفواج جماعة على إثر جماعة، فمنهم من وافقه عليه السلام في مصلاه كان عنده فسمعه يلبي فنقل ما سمع، وآخرون إنما أدركوه وقد ركب راحلته مروا به وسمعوه راكبا راحلته يلبي فقالوا إنما لبى وهو على الراحلة، وآخرون لم يدركوه إلا وقد على البيداء وانطلق في مسيره عليه الصلاة والسلام فنقلوا ما سمعوا لم يروه إلا أثناء مسيره يلبي. ويؤكد ابن عباس وإنما لبى في مصلى في مصلى، فأنت تلبي في المصلى إن اتفق لك صليت، وإن لم يتفق لك صلاة فعند محاذاتك الميقات وتراه وقيل لك هذا هو تعقد لي النية بقلبك وتلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا، لبيك عمرة وحج، فتقبل مني تقبلها مني ويسرها لي. ثم تكثر من التلبية كما مر بنا بالأمس وترفع صوتك بها رفعا معتدلا. أما المرأة فقال الشيخ وذكر أهل العلم أنها لا ترفع صوتها بالتلبية، ولا تزال تلبي وتكثر منها كما أيضا ذكر المؤلف من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عليت الجبل أو المرتفع أو هبطت الوادي أو عند انصرافك من صلاة أو التقيت بركب والتقيت بهم أو عند إقبال الليل أو إدبار الليل وإقبال النهار أو إذا فعلت محظورا، ولا تزال تلبي حتى تبدأ تشرع في الطواف. فإذا بدأت إن قبلت الحجر أو لمسته أو أشرت إليه هنا تنقطع التلبية بالنسبة للمعتمر، بالنسبة للمعتمر. أما القارن والمفرد فالتلبية لا زالت معهم إلى يوم النحر، أما المعتمر الذي يريد التمتع فتنقطع تلبيته عندما يبدأ في الطواف. هذا في شأن التلبية. ثم الآن ذكر ما يتصل، ثم الآن عاد مرة أخرى وقد سبق أن تكلم عن الطيب، فبين أن المحرم لا ينبغي له أن يتطيب ولا أن يستخدم أشياء الطيب فيها غالب، إذا كان صابون مطيب يغلب عليه الطيب أو أي مرهم أو معجون أو شيء يغلب عليه الطيب فينبغي أن تجتنبه لأنه طيب، أما إذا كان لا حاجة لا تذكر فلعله إن شاء الله لا حرج إذا كان لا يسمى طيبا أو لا يغلب عليه الطيب. وكذلك الإدهان، كون الإنسان يدهن رأسه بأنواع الدهون أو لحيته، فعمر رضي الله عنه أنكر على من رآه ذلك وقال إنما الحاج أو المحرم هو الشعث التفل أو كما قال رضي الله عنه. لكن من العلماء من لا يرى فيه بأس، والمؤلف مال إلى أن الأولى أن الإنسان لا ينبغي له أن يدهن شعره بشيء بل يكتفي بما حصل في الإحرام، وإن ولو حصلت له في ذلك غبرة أو ما إلى ذلك فهذا في سبيل الله. إيه نعم. ولا يقلم أظفاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم, ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره, وإن تيقن أنه انقطع بالغسل ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك, وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك لغير الجنابة, ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا إيهاب ولا غير ذلك, ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. فهذه أيضا أشياء من محظورات الإحرام, منها شيء سبق ذكره, فتقليب الأظافر هذا بالإجماع كما يذكر ابن المنذر وغيره وآثار عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهم أنه المحرم لا يقلم أظافره, لكن لو انكسر فلا حرج أن تزيله إذا انكسر, أما إذا كان سليم. ولذلك قلنا إن أهل العلم يرغبون المحرم قبل الإحرام أن يتعاهد أظفاره وشعره حتى لا يحتاج إلى شيء من ذلك, وله أن يحك بدنه إذا حكه. فلو يعني شعر بحكة في الرأس أو في اللحية أو في أي موضع من البدن فلا حرج. عن عائشة تقول لو لم أتمكن إلا أن أحك رأسي برجلي لفعلت, لما وجد الناس يتحرجون من ذلك ويشدد منهم من يشدد فلا حرج. فتحك رأسك وتحك من لحيتك أو من ذراعك أو ساقك ولو سقط شعر لا حرج, لكن ينبغي ألا تبالغ في هذا بقدر الحاجة لأن الضرورة بقدرها. ويحتجم في رأسه وغير رأسه, يعني إذا احتاج للحجامة, والحجامة معروفة من الأدوية التي وردت بها السنة, فلو احتاج إلى ذلك فهو لا بد له أن يحلق موضع الحجامة كما هو معروف, فلا حرج في هذه الحالة. فقد ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم ولم ينقل في ذلك فدية, والفدية الأصل عدم وجوبها, فنقتصر في إيجابها على مورد النص, على مورد النص ولم يرد في ذلك. ففي هذه الحالة إذا احتاج إلى احتجام في الرأس أو كانت الحجامة في صدر أو في ظهر وفيه موضع شعر احتاج إلى أن يحلقه فلا حرج, يأخذ موضع الشعر ولا فدية عليه في ذلك ولا يمكن ذلك. نعم. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره, فكونه يغتسل فأثناء الاغتسال سقط شيء من الشعر لا يضره ذلك, حتى ولو تيقن رأى شعر سقط نقول لا حرج عليك ولا إثم, لأن هذه أمور لا بد منها. ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك مثل ما قيل في الحجامة. الفصد أيضا معروف, يعني نوع من أنواع التداوي التي يؤخذ من الدم من الإنسان, قد يكون دم فاسد أو كما يرى أهل الطب, فإذا رأوا أنه يحتاج إلى فصد ويحلق موضع الفصد فلا حرج, وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق ولغير الجنابة. يعني لو احتلم, طبعا الجنابة لا تتصور في حق المحرم إلا احتلاما, فلو احتلم واغتسل من الجنابة فلا حرج لو سقط شعر من رجل أو امرأة أو لغير الجنابة, يريد أن يتبرد, يريد أن يتبرد أو أحس بشيء من الروائح من العرق فأراد أن يغتسل وسقط شيء من الشعر فلا حرج في ذلك كله. ولا ينكح المحرم, أي لا يجوز له النكاح المقصود به العقد هنا, لا ينكح المحرم, لا يجوز له أن يعقد عقد النكاح على أحد لنفسه, ولا ينكح أي لا يكون ولي امرأة ينكحها, هو يكون وليها من أب أو أخ أو غيره من الأولياء, فلا يجوز له ذلك. ولا يخطب كذلك, الخطبة مجرد الخطبة هي إبداء الرغبة إلى ولي المرأة أنه يريد أن يتزوجها, لا يريد يجوز له أن يبدي رغبته في نكاح امرأة إذا كان محرما, لأنه قد ورد في حديث عثمان عند مسلم وغيره أنه عليه السلام قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فأنت مقدم على أمر مبتعد عن الشهوات، فكيف تلف وتدور حولها؟ هذا معناته نفسك متعلقة بهذه الأمور، لن تخلص بعد، وإنما هي أيام معدودة. فهذا يعني من الحكمة في منع المحرم من هذه الأشياء أثناء إحرامه. ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب. كذلك الصيد، صيد البر، من حين ما يحرم صيد البر، حتى ولو لم يكن في الحرم، ولو لم يكن في حرم المدينة ولا في حرم مكة، إنما في أثناء الطريق عرض له صيد من حمام أو غيره أو من ظباء أو غيرها أو غير ذلك من وحوش البر المباحة، لا يجوز له أن يصطادها ولا أن يعين على صيدها ولا أن يشير إليها ولا أن يشتري هذا الصيد. إذا كان صيد له وهو بمرء منه علم لا يشتري، وإن وهب له فلا. مثل ما ورد في حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش اصطاده فرده عليه السلام، فتغير وجه الصعب رضي الله عنه، لأنه كون النبي صلى الله عليه وسلم يرد هذه الهدية، فقال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم أو محرمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بينما في حديث أبي قتادة لما صاد حمارا وحشيا وأتى به إلى أصحابه فأكلوا منه ثم شكوا قالوا كيف نأكل ونحن لا ندري، وتركوا منه شيئا، فلما قدموا على الرسول عليه الصلاة والسلام سألهم قال هل منكم أحد أعانه؟ قالوا لا. قال هل منكم أحد أشار إليه؟ قالوا لا. قال كلوا، هل معكم منه شيء؟ قالوا نعم. فكان أبو قتادة رضي الله عنه قد ميز شيئا منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل منه. ولأن أبا قتادة لما رأى هذا الصيد إن كان حمارا وحشيا وغيره أمر أصحابه وقال ناولوني النبل وما إلى ذلك، فأبوا ولم نسيه، فرجع فقال أعطوني، فلم يقم أحد ولم يناوله إياه ولم يشيروا عليه ولم يدلوه عليه. فلذلك إذا كان بهذه المثابة لا حرج، أما إن كان من المحرم نوع دلالة أو إعانة أو إشارة للصيد فلا يجوز، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا ولا يذبحه حتى ولو لغيره. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله، وهذا كما بين سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وفي التي بعدها أحل لكم صيد البحر وطعامه ما دمتم حرما. فالآية أباحت والنبي عليه الصلاة والسلام بين حكم هذا. إيه نعم. حرم مكة المكرمة وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره. لا يقطع شيئا من شجره، وإن كان غير محرم، ولا من نباته المباح إلا الإذخر. وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. فهذا أيضا مما يتصل بمحظورات الإحرام. أما الشجر المحرم لا حرج عليه، كونه في أثناء الطريق يقطع شجرة أو يحتش حشيشا ونباتا لا على وجه الإفساد بل على وجه الحاجة، أما إذا كان على وجه العبث لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يفسد في الأرض بعد أن جملها الله وزينها، ولا يمكن السفهاء من أطفالنا ونحوهم ليعبثوا في الأشجار يكسروها ويقطعوها أو كذلك يفسد زينتها. أما إذا كان بحاجة لإعلاف دابة أو عصا أو نحو ذلك فلا حرج. فالشجر للمحرم لا يتناوله الحكم، لكن في الحرم لا، الحرم في مكة إذا دخلت حدود الحرم لا يجوز لك أن تتعرض لشجرة، ولا لنبات ولا لشيء من ذلك، فلا تحتشه ولا تتعرض له أبدا إلا ما زرعه الآدميون الذي في بيوتهم، أو كان استنبت على الطرقات للاستظلال، فهذا كذلك لا ينبغي لك منعه لا للإحرام لكن لحرمته هو، لأنه ملك الغير، إما أن يكون ملك الناس أو ملك للدولة، ملك للأمة، الأشجار التي على الطرقات ملك الأمة بأجمعها، لا يجوز لك، لكن إن احتجت واضطررت لا حرج، لكن في الحرم لا، ولا الحاجة، لا يجوز لك أن تتعرض لأشجار الحرم ولا تأخذ منها شيء، ولكن نفس المحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم. وأيضا الحرم حتى ولو لم تكن محرم، ولو لم تكن محرم لا يجوز لك أن تتعرض لصيد الحرم ولا لأشجاره، لا في مكة ولا في المدينة، ولا من نبات المباح إلا الإذخر، وأما ما غرس الناس، وقد ورد هذا في خطبته عليه الصلاة والسلام يوم حجة الوداع، فقال في خطبته المشهورة: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، وإن القتال فيها محرم، وأنها لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها، ولا يحتش حشيشها، ولا ينفر صيدها، مجرد تنفير. حتى قال العباس رضي الله عنه عم النبي عليه السلام قال: إلا الإذخر فإننا نحتاجه، فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر، والإذخر نبات معروف عند أهل مكة، فهذا مستثنى، استثني بنص النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي يبقى على الأصل، لا يجوز لمحرم ولا حلال، لا محرم ولا غير محرم، أن يتعرض لشيء مما في حرم مكة أو حرم المدينة من صيد أو شجر أو نبات. فهو وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه، إذا كان النبات يابس قد يبس فلا حرج، لأنه لم يعد فيه حياة والرياح سوف تسفوه، فأخذك له لا شيء فيه. ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك، الأصل أن صيد البحر يعني يجوز بالنسبة للمحرم، لكن بالنسبة للحرم إذا كان هناك فيه مثلا، لو افترضنا يوجد مستنقعات ونمت فيها أسماك وغيرها من حيوانات مائية، فلا يجوز لك ما دامت هذه المستنقعات في الحرم نتيجة أمطار وما إلى ذلك ونمت فيها هذه الأشياء، لا تتعرض لها لأنها في الحرم. أما إذا كانت ملك الغير فهي من أجل حرمتها وملكية الغير لها، ولا ينفر صيد مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، فإذا وجدت صيد في موضع لا تتعرض له ولا تنفره من هذا الموضع لتضع رحلك أو متاعك أو خيمتك حتى ينفر من ذات نفسه، فلا تتعرض له، لا تروعه. هذه الأمور ينبغي أن يلتفت لها المحرم، هذا التشديد في هذه الأشياء، حرمة الأشجار وحرمة الأطيار وحرمة الوحوش وحرمة الأرض وحرمة، فهذا يلفت نظرك إلى أنك ينبغي أن تكون وقافا عند حدود الله وحرمات الله، ولا تعتدوا، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهذا فيه إشارة إلى أن هناك أمور محرمة عليك قبل الحرم، ممنوع منها قبل الحرم، يعني مثلا نأخذ اللحية كمثال، أنت في الإحرام ممنوع من أخذ شعيرات في أثناء الإحرام، بينما أنت منهي قبل الإحرام أن تتعرض للحياتك، فما بالك هنا امتثلت ولم تمتثل قبل؟ أليس الحكم واحد؟ أليس مصدره واحد؟ هو حكم ربنا سبحانه وتعالى على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي نهاك عن أن تأخذ من لحيتك وأنت في بلادك في أقصى الدنيا أو في شرقها أو غربها، وأنت أثناء الإحرام أمرت ألا تتعرض، لا تأخذ شعرة لا من ذراعك ولا من ساقك ولا من رأسك، فامتثلت، إذن أنت إن شاء الله عبد مؤمن، محل الخطاب. فما دمت امتثلت في هذه الأيام فينبغي لك أن تمتثل في سائر أيامك وفي بقية عمرك المبارك إن شاء الله الذي تمتثل فيه طاعة الله جل جلاله. وهكذا إذا كنت ممنوع من التعدي على الصيد والأشجار، فما بالك بمن هم أهم وأعظم حرمة من الأشجار والحيوانات وهم بنو آدم، وبالأخص إخوانك المسلمون، وبالأخص أقاربك وأرحامك، وبالأخص جيرانك وزملاؤك وأصحابك. ينبغي أن تلتفت لهذه المعاني، هذه ما وضعت هذه الأحكام هكذا، تدبر هذه المعاني. فإذا كنت ممنوع في هذه الفترة من تعرض لطير وشجر ومحرم عليك وآثم وعليك الفدية، فما بالك تعود بعد الحج لتؤذي هذا وتأخذ مال هذا وتقيم دعوة كيدية على هذا وتعاند هذا ومن هذا القبيل، تؤذي عباد الله. إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فينبغي أن نتفضل لهذه الأمور ونقف عندها ونعتبر بها. نعم. حرم المدينة النبوية، وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سوداء، وهي بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة. هذا الحرم أيضا لا يصاد صيد، هذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. هذا إذن ما يتصل بحرم المدينة، مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام. فإنه عليه السلام قال كما ورد في الحديث الصحيح: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة، لا يختلى خلاها ولا يقطع عظاهها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشي. وفي الحديث الآخر في حديث سعد بن أبي وقاص: من وجدتموه يأخذ شيئا من العظاه فله سلبه، أي يسلب ما معه من آلة قطع الشجر ونحو ذلك عقوبة له. ولذلك سعد رضي الله عنه لما وجد غلاما لبعض الناس وهو يحسك شجرا، أي يكسر من أغصانه في الحرم، أخذ آلته وما معه من أشياء، فأرسل إليه أهله قالوا: يا سعد أرسل لنا. قال: لا أعيد شيء نفلني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو عليه رضي الله عنه غني عن هذا، لكن يريد أن يبين لهم السنة أقوى بيان ليتذكروا حتى لا ينسوا أبدا، ولا يتساهلوا في أحكام الصيد وحرمة الأشجار والنبات في المدينة إلا ما رخص عليه الصلاة والسلام لهم في آلات الزراعة من آلة الحرث، من مثلا إسناد للبئر أو عارضة للبئر أو نصاب لمسحات أو نحو ذلك، فهذه رخص فيها عليه الصلاة والسلام، أما ما عدا ذلك فلم يرخص. فإذا المدينة محرم حرمها، وهو كما ورد في حديث أبي هريرة أنه 12 ميلا، وكما ورد هنا عند المؤلف: بريد في بريد، والبريد 4 فراسخ، والفرسخ 3 أميال، فثلاثة في أربعة 12 ميل، والميل عبارة عن 4000 ذراع في المقياس والمعيار الإسلامي الشرعي، 4000 ذراع يقدر تقريبا بقريب من الكيلوين بالمعايير المستعملة الآن. الميل قريب من كيلوين، الميل الإسلامي وليس الميل الفرنسي الأعجمي. اي نعم. ليس في الدنيا حرم غير هذين، وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال، فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند جمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرام، وعند الجمهور ليس بحرام. يعني المؤلف يبين رحمه الله أنه ليس في الدنيا موضع يسمى الحرم إلا هذان الحرمان، حرم مكة هذا بالإجماع لا يخالف فيه أحد لأن أخباره قطعية، وحرم المدينة على قول جمهور الأئمة لم يخالف فيه إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، يرى أنه لم يثبت فيه حديث في قول له، وبقية الأئمة يرون أنه حرم. أما ما نسمعه من الحرم الإبراهيمي من حرم بيت المقدس كما يقول المؤلف، فهذه أقوال يتناقلها الناس لا دليل عليها، فهو حرم بصفته مسجد له حرمة مسجد، أما الحرم الذي له حرمة زائدة على حرمة المسجد، حرمة أشجاره وحرمة طيره وصيده، فهذا خاص بحرم مكة وحرم المدينة، هذا الذي وردت فيه الأحاديث والنصوص الصحيحة الصريحة. وكذلك من الخلاف ما ورد في وادي وج، وادي وج معروف في الطائف في وسط الطائف الآن، فعند بعض الشافعية فيما أظن أنهم يرون أنه حرم، والحقيقة ما ورد فيه غير ثابت ولا يصح، جمهور أهل العلم يرون أنه ليس بحرم وادي وج، إنما الحرم هذان الموضعان المتفق عليهما عند الأئمة. نعم. وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفار والفارة والغراب والكلب العقور، والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قول العلماء. وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. هذا أيضا مما يتصل بمحظورات الإحرام، فله أن يقتل ما يؤذي بعادته، فلو تعرضت له عقرب أو حية أو الغراب الأبقى أو كلب عفور وهو محرم أو حتى في الحرم فلا حرج عليه، لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها الحديث الصحيح: خمس يقتلن في الحل والحرم، الحية والعقرب، وفي بعض الروايات الحدأة والعقرب والكلب العقور والغراب والفأرة، خمس فواسق في له، خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، فهذه مؤذية بطبعها، ولو لم تؤذي في نفس الوقت، لكن الأصل فيها الإذاء، حب الأذية من طباع العقرب، وهكذا شأن هذه المؤذيات، فلا لو لم تتعرض له بأذى. وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم، فلو صال عليه حيوان مأكول أو غير مأكول بل حتى الآدمي مع حرمته فله أن يدافع، هذا حق الدفاع شرعه الله سبحانه وتعالى لكل إنسان، لكن ادفع بالتي هي أحسن، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ولا تعتدوا إن الله لا يغفر، لكن ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فكون الإنسان ينتصر لنفسه يقتص ممن بغى عليه هذا حق له، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية في آخرها بعد أن بين أن له ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إلى أن قال جل ذكره ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، خاصة إذا كنت محرما أو في الحرم فتترك هذا الأمر ما إذا لم يكن خطرا وبإمكانك أن تدفع الأذى وتوقف الأذى عند حده والمؤذي عند حده فالأولى أن لا. وفي الحديث كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، على سبيل كن خير ابن آدم، لكن كما سمعتم في الحديث الصحيح ثابت أن من قتل دون ماله، إنسان أراد أن يأخذ مالك بالقوة من غير حق شرعي ومن غير حكم شرعي فاضطررت إلى أن تقاتله وتدافع عن نفسك فمات على إثر ذلك فهو في النار. وكذلك من أرادك أراد عرضك ومحارمك فشرعا ووجوبا تدافع عن عرضك، المال لك الحق أن تتغاضى عنه، أما إذا كان دينك أو عرضك وحرمتك فلا. وفي دفاعك عن نفسك نزاع أو قصدي خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الأولى أنك تستسلم لله ولو قتلت، ومنهم من يقول بل يجب عليك أن تدافع عن نفسك، يجب أن تدافع عن نفسك. فعلى كل حال نسأل الله السلامة والعافية، وينبغي كما قلت للمحرم إذا ابتلي بشيء من ذلك أن يدفع بالتي هي أحسن ويتدرج ولا يلجأ إلى وسيلة يستطيع أن يكف المعتدي بأقل منها، لا يجوز له أن يبادر بضرب مع أنه ممكن أن يكف بالقول الغليظ، ولا يستخدم آلة غليظة مع إمكانه أن يكف بآلة أخف منها. ونقتصر على هذا ونكتفي به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونسأله جل ذكره أن يزيدنا علما وأن يزيدنا تقى وهدى وأن يثبتنا جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.